بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 91 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. من السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم سرية عبد الله بن أبي حدرد، وهذه لها قصة عجيبة، وهي أن عبد الله هذا رضي الله عنه تزوج امرأة وأصدقها بمئتي درهم. قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه على ذلك، فقال: كم أصدقت؟ أي دفعت لها صداقا. قلت: 200 درهم. قال: سبحان الله، لو كنتم تأخذون الدراهم من بطن واديكم هذا، أو قال: لو كنتم تغرفونها من ناحية بطحان وهو واد، ما زدتم، والله ما عندي ما أعينك. ثم بعد ذلك مضى رضي الله عنه. وبعد أيام بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رفاعة بن قيس، أو قيس بن رفاعة، نزل في جمع عظيم من قومه بمكان يقال له الغابة، وهي الشجر الملتف، يريد حرب النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي حدرد هذا ورجلين من المسلمين، ثلاثة أصبحوا، وقال: اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوني منه بخبر. أتدرون أيها الإخوة ماذا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم لشدة الحال يومئذ؟ يقول عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه: فوالله ما أعطانا إلا شارفا عجفاء، أي ناقة مسنة. فقال: تبلغوا عليها واعتقبوها. فركبها أحدنا فوالله ما قامت به ضعفا، بسبب الضعف حتى ضربت، وجاء أنهم دفعوها من خلفها حتى قامت. يقول: فخرجنا بها أو عليها ومعنا سلاحنا، وهو النبل والسيف. ثم لما اقتربوا من القوم عند الغروب، يقول ابن أبي حدرد: ذهبت في ناحية وأصحابي في ناحية ننتظر غرة من القوم أن يغفلوا، وكانوا قد أرسلوا راعيا لهم فتأخر، فقام سيد القوم وهو رفاعة بن قيس، قال: أنا أتيكم بخبره. فقال بعض قومه: نحن نكفيك. قال: والله لا يتبعني أحد ولا يذهب إلا أنا. خرج إلى حتفه وخرج إلى قدره، وأراد الله عز وجل له هذه النهاية، نسأل الله حسن الخاتمة. فمر بجانب عبد الله رضي الله عنه بن أبي حدرد، قال: فوضعت سهمي في كنانتي ثم أطلقته، فوقع في فؤاده فخر صريعا لم يخرج منه صوت مباشرة. يقول: ثم انطلقت إليه فحززت رأسه فكبرت من جهتي، ثم لحقني صاحباي فكبر. قال: فتفرق القوم على وجوههم لا يأخذون إلا ما اضطروا إليه من نساء وأولاد، ثلاثة أيها الإخوة. فأوقع الله الرعب في قلوب أولئك الذين جاءوا لجمع الخلق لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا الصحابي الذي ما كان يجد 200 درهم ليتزوج، ولم يخرج هو وصاحبه إلا على ناقة شارف عجفاء، عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل وبالخير. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كافأه على ذلك بأن أعطاه 13 بعيرا. وجاء أن هذه الغزوة هي غزوة أبي قتادة كذلك، وأنهم خرجوا إلى غطفان، وجاء أن هذه غزوة وتلك غزوة أخرى، والله تعالى أعلم. أيها الإخوة، حين يعين الله عبده فإنه ينصره ويعينه ويسدده. فعبد الله رضي الله عنه رغم أنه حديث عهد بعرس، خرج طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورغم أنهم قلة فقد أعانهم الله. ومن إعانة الله لعبد الله أنه أصاب قلب هذا الرجل، وجاء أنه ضربه فوقعت في حلقه فسقط ما أخرج صوتا، ثم نصرهم الله بالتكبير، فما أن كبروا من الجهتين حتى فر القوم وأعانه الله عز وجل، فرزقه بهذا الرزق العظيم بعد أن كان لا يجد شيئا، وذلك فضل الله عز وجل. نقف على هذا أيها الإخوة، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.